الشيخ حقيقة أن تفيد من رأيك. الآن بكل لي سأل الشيخ أنا مش عايز ينعطل حتى لأنه معك لأنه ما كلام الملك يعني فيه وفيه ونهاية المطاف فيه أنه لم يذكر دليلا يعني قويا يمنع من إطلاق الحاكمية لأنه دندن حول أن هذا ليس من أسماء الله. طيب ونحن نقول ليس من أسماء الله لكن هذه مصدر الحاكمية مصدر فما علاقة باسم الله. بعدين أن هذا ما كان في عهد السلف بس أنا الحقيقة أخشى على أبو مالك لأنه أنا ما في عندي السياسة والمداراة وإلى آخره فبراعي بعض الناس شعورهم بينما غيري قد مثلا يحسن المداراة والكلام الطيب إلى آخره لكن هذا لا يفيد شيئا. ولذلك فأنا ما أدري يعني خاصة بحضور ناس معينين أنه يشعر هو أنه صار هو تحت الإيش تحت التقفئة لرأيه فأنا براعي شعوره في هذه القضايا وحب المسائل التي تكون بيني وبينه. المهم ما نرى نحن في استعمال هذه الكلمة لأن هذا السلاح أولا ما فرضاته نعم ما فرضاته لأن هذا السلاح ولكل قوم من أن يصطلحوا على ما شاءوا. ثم هذا مصدر كما قلنا وليس له علاقة بأسماء الله التي هي توقيفية. رغم نقطة شيخ لأنه قال لم تكن في أحد السلف لذلك الرجل انتقد الاصطلاحات ان الربوبية والالوهية لم تكن موجودة يورد عليه نفس هذا كل الاصطلاحات ما كانت نعم هو جزاك الله خير وهي انه انا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.